قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا محمد بن ابي فديك قال اخبرني عبد الرحمن بن عبد المجيد قال عن هشام بن الغاز بن ربيعه عن مكحول الدمشقي عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من قال حين يصبح او يمسي اللهم اني اصبحت اشهدك واشهد حمله عرشك وملائكتك وجميع خلقك انك انت الله لا اله الا انت وان محمدا عبدك ورسولك اعتق الله ربعه من النار فمن قالها مرتين اعتق الله نصفه ومن قالها ثلاثا اعتق الله ثلاثه ارباعه فان قالها اربعا اعتقه الله من النار. نعم. ثم أورد بعد ذلك أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال إذا أصبح اللهم أصبح يشهدك ويشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت أنك أنت الله لا إله إلا أنت إلا أعتق الله ربعه من النار وإن قالها يعني حتى بلغ أربعا يعتق الله جميعه من النار. ويعني هذا الدعاء أو هذا يعني هذا ثناء على الله عز وجل وتعظيم الله سبحانه وتعالى لأن الله تعالى هو رب كل شيء ومليكه ويعني يعترف بذلك ويشهد يعني هؤلاء الخلق أنه معترف بهذا الشيء وأنه مقر بهذا الشيء وأنه معظم لله عز وجل فهو ثناء من العبد على ربه سبحانه وتعالى. والحديث ضعفه الألباني وذكر يعني في إسناده مكحول لكنه جاء من طريق أخرى يعني يمكن أن يعني يحسن يعني بها يعني بالطريقين لأن مكحول مجلس ويرسل ولكن إذا ضم إلى الطريق الآخر يعني يكون مقبولا. قال حدثنا أحمد بن صالح المصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود تلميذ الشمالي عن محمد بن أبي فديك وهو صدوق أخرجه أصحاب الكتب عن عبد الرحمن بن عبد المجيد وهو مجهول أخرجه أبو داود مجهول أو مقبول الرحمن بن عبد المجيد السهلي مجهول من السابعة أخرجه أبو داود في عبد الرحمن بن عبد المجيد هذا الذي رواه الحفظ المنذري الذي كان مقبول لكن ما في أي صحيح عبد الرحمن بن الحميد قال إنه مصري لكن قال إنه لازم اليوم الرحمن بن عبد الحميد بن سالم المهري أو رجاء الرب المخفوف بقصة من التاسعة وهذا قال من السابع هذا مشغول أخرج له أبو داود مشغول من أبو داود أي عن هشام بن الغاز بن ربيعة هو ثقة أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنة عن المكحول هو الشامي وهو ثقة أخرج له البخاري كتب القراءة ومسلم أصحاب السنة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم